الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في وصية الإمام الحافظ أسد بن موسى لأسد بن الفرات رحمهم الله تعالى، وقد سبق الكلام في أهمية هذه الوصية وهذه الرسالة وتداول العلماء لها والاستفادة منها، وأنها أصبحت حقيقة هي وصية أسد بن موسى لأهل السنة في كل مكان، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ووقفنا بالأمس عند قوله رحمه الله تعالى بعد أن بين ما من الله عز وجل على أسد بن الفرات من إظهاره للسنة وعيبه لأهل البدع وطعنه عليهم وكان وقمعه لهم، وكان ذلك سببا لشد ظهر أهل السنة وتقوية أهل السنة، وكذلك لإظهار السنة وإذلال أهل البدع، وأصبحوا متسترين أي أهل البدع لما قويت السنة، لأن إذا قويت السنة فإن أهل البدع يتسترون ويندسون، أهل البدع إذا قويت السنة يتسترون ويندسون كما سيأتي. ولذلك يا إخوة، لماذا اهتم أهل السنة بذكر الأوصاف؟ لأن الأوصاف أدق من الأسماء، والأوصاف لا تختلف والأسماء تختلف. اليوم يسمون أنفسهم شيئا وغدا يغيرونه، فالأسماء يستطيعون أن يتلاعبوا بها، ولكن الأوصاف واحدة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يهتمون بذكر الأوصاف، ولذلك قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا يا رسول الله. فالأوصاف لا تتغير والأسماء تتغير. انظروا أسماء الخوارج، أسماء الخوارج يعني كثيرة، منهم الأزارقة، ومنهم الشراة، ومنهم يعني من المتأخرين القاعدة وداعش ويعني بوكو حرام وغير ذلك، كثيرة جدا كثيرة جدا، ولكن يجمعهم ماذا؟ الخروج والتكفير، وهذه أوصاف لازمة. ولذلك قد يسمي إنسان نفسه بأنه سلفي ويصف نفسه بأنه سلفي، ولكن ماذا؟ فكره فكر خارجي. فمثل هذا ما يضر السلفيين شيئا، لأنهم يصفونه بأنه خارجي ولو كان يدعي السلفية. فاهتموا بالأوصاف واضبطوا الأوصاف، لأنها أضبط من الأسماء، فالأسماء تتغير. نعم. قال بعد ذلك: فأبشر يا أخي بثواب ذلك، أبشر يا أخي أو يا أخي بثواب ذلك. وهذا ما فيه؟ فيه إدخال الأنس، إدخال الأنس والبشارة، وأيضا التنبيه لعظيم هذا الأمر الذي هو عليه. فبشر عبادي، فبشر عبادي الذين، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشرهم بماذا؟ بكل خير، لأن هذه بشارة، والبشارة هنا عامة تفيد العموم، فإذا هي بشارة بكل خير، بشارة بالتمكين، بشارة بالثواب، بشارة بجمع الله القلوب عليك بإذن الله إلى غير ذلك. قال فأبشر يا أخي بثواب الله. وهذا فيه تنبيه أسد بن موسى على مسألة مهمة، وهي أن دفاعك وردك على البدع أنت تريد به الثواب، لأن هذه قربة من القرب، ليست شهوة، ليس الجرح والتعديل شهوة والإنسان يشتهي يتكلم، وإنما قربة إلى الله عز وجل، وكل قربة لابد أن تكون ماذا؟ عبادة، لأن الله لا يتقرب إليه بالبدع، يتقرب إليه بما شرع. والعبادة لابد لها من ركنين، الإخلاص والمتابعة، فكذلك في هذا الأمر يجب أن تكون خالصا مخلصا لله عز وجل في ردودك، في فضحك لهؤلاء، ما تريد لأنك أساء إليك، لأن بعض الناس إذا أساء إليها للبدع شتمهم وتكلم عليهم، وإذا سكتوا عنه فإنه يصاحبهم ويجالسهم. هذا ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يردون على أهل البدع، ولو كان أهل البدع يعني يثنون عليهم، ولا تجد أنهم يثنون إلا من نفاق، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تجد صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من نفاق، إلا من نفاق. فأبشر يا أخي بثواب الله. إذن هذا الطريق طريق الجنة، طريق الجنة. أنت الآن ترد على البدع تريد ثواب الله عز وجل، فتستحضر هذا الأمر، تستحضر هذا الأمر حتى لا تظن بأن هذا يقطعك عن الله، هذا بل يقربك إلى الله عز وجل. ويعني هذا من أعظم القرب، ولا يكون هذا إلا بعلم، الكلام ما يكون بغير علم، الذب ما يكون بغير علم، لأنك قد تنكر ما هو معروف. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في كتابه قاعدة في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قال: من كان آمرا بالمعروف فليأمر بمعروف، ومن كان ناهيا عن المنكر فلينهى بلا منكر. إذن لابد أن يكون علم، يأمر بعلم وينهى بعلم. قال فأبشر يا أخي بثواب الله. متى يكون الثواب؟ إذا كان خالصا صوابا. نعم. قال واعتد به من أفضل حسناتك. انظر يا إخوة كيف هذا الإمام ينبه هذا العالم الذي هو أسد ابن الفرات، ينبهه إلى أمر عظيم، أن هذه من أفضل حسناتك. قال: من الصلاة والصيام والحج والجهاد. والمقصود به النوافل، المقصود به النوافل. لماذا؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف، أحب إليك أم يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل. وليس معنى ذلك أن أهل السنة لا يعتنون بالنوافل، لكن هذا من باب التفضيل، هذا من باب التفضيل، أيهما أفضل. هذا مثل يعني قول يعني ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليس معنى ذلك أنه يجوز الحلف بغير الحلف بالله كاذبا، لكن هم يريدون أن يبينوا يعني أيهما أعظم جرما وأعظم يعني إثما، كقول شعبة أيضا: لئن أزني أحب إلي من أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث هو كذب. يعني لما يذكرون مثل هذه الأمور ليس هذا تهوينا للمعاصي وليس هذا تهوينا لهذه الأمور، وإنما إنزال الأمور منازلها. أهل السنة والجماعة يعرفون منازل الحسنات وكذلك دركات السيئات، يعرفون ما يجعلون الكبيرة أعظم من البدعة. مثل الخوارج، الخوارج عندهم خلل في ترتيب المعاصي، وكل أهل البدع عندهم خلل في ترتيب المعاصي وعندهم خلل في ترتيب الحسنات، فتجد أنهم مثلا لعله يخطب خطبة كاملة عن الصدقة والنفقة أو عن الصلاة، ولو قلت له اخطب عن التوحيد لقال لك أمر التوحيد ويبدأ يستهين بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه يعني عنده خلل، ما يعلم أن التوحيد لوحده يكفي وكل الحسنات بدون التوحيد لا تكفي، فلذلك عندهم خلل. وإن من توفيق الله عز وجل للعبد وللمسلم ولطالب العلم أن ينزل الأمور منازلها، ينزل الأمور منازلها، يعرف الصغيرة، يعرف الكبيرة، يعرف البدعة، يعرف الشرك إلى غير ذلك، وفي الحسنات يعرف الحسنة ويعرف الأعظم يعني أجرا، ويعرف لأن هناك تزاحم، قد تتزاحم الحسنات وقد تتزاحم السيئات أيضا، ويجب أن يرتكب واحدة منها فيعرف الأدنى. وتعرفون حديث الرجل الذي عرض عليه الخمر وعرض عليه قتل الصبي وعرض عليه الزنا، فاختار ماذا؟ لأنه عابد، لأنه عابد ما يعرف، ما عنده علم شرعي، فاختار الأخف الذي يظن أنها أخف، يظن أنه أخف، أخذ الخمر عياذا بالله، وهي أم الخبائث النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ فقتل الصبي ووقع في الزنا. لماذا؟ لأنه عنده خلل في معرفة ماذا هذه الذنوب وترتيبها. وكذلك أيضا الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بذاك 100، لما قال له ألي توبة قال لا، لا أجد لك توبة، عنده خلل، هذا عنده خلل أيضا، ما يعرف أن هذه كبائر. والكبائر انتبهوا، الكبائر ولو تعددت ولو تكررت ولو قننت فهي كبيرة، ما يقال هذا كفر كما قال الحويني وغيره من الذين يعني عندهم هذه الأفكار الخارجية، يقول تكرار الفعل يدل على الاستحلال، هذا كلام الخوارج. ألم يقل ذاك الصحابي عن ذاك الرجل الصحابي رضي الله عنهم جميعا الذي كان يؤتى به بالخمر، ما أكثر ما يؤتى به بالخمر، ما أكثر، فهل كثرة فعل الشيء يدل على الاستحلال؟ هذا كله باطل، وكل منهج الخوارج، وكذلك ما يسمون اليوم بتقنين القوانين أو يعني إلى غير ذلك فيعدونه استحلالا، كل هذا من أفكار يعني المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأنه لا يكفر إلا إذا استحل، إلا إذا استحل. نعم، قال فأبشر يا أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. ثم قال وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى؟ أين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله؟ ما المقصود بإقامة كتاب الله؟ المقصود إقامة شرع الله، ويعبر هنا بالكتاب، المقصود به الكتاب والسنة الشرع، لأن هذا، وهذا هو خلاصة كلام الإمام أحمد، أن هذا يعني يفعل هذه الأمور تنفعه هو، لكن إقامة الدين، إقامة الدين للناس وأيضا المحافظة على الدين، أنه ما يدخل فيه ما ليس منه، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ها قال العلماء الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي إشارة في أصحاب الحديث، العلماء أو أهل الحديث هم حراس الأرض. إذن أنت لابد أن تكون حارسا لهذا الدين، الله الله أن يؤتى هذا الدين من قبلك، انتبه. لذلك لا تتهاون في بدعة رأيتها. انظر سعيد بن مسيب، ها سعيد بن مسيب يرى رجل يريد أن يقوم يصلي بعد أذان الفجر، يريد أن يتنفل، ما في إلا ركعتين فقط بعد أذان الفجر، ما في وقت تنفل، فجذبه من ثوبه، جذبه ما تركه، بين له. وهذا الرجل مباشرة، هذا كلام العوام، هل يعذبني الله أني أصلي له؟ يقول لسعيد هل يعذبني الله؟ هذه حسنة، هذه حسنات. وهذا مسكين ما يعرف أن الحسنات لابد أن تكون أن تكون خالصة لله، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست حسنة. البدع والمحرمات لا يثاب الإنسان عليها، ما يثاب، قد يعذر، قد يعذر ولا يأثم، قد يرتفع الإثم عنه لكنه لا يؤجر، وهذا لابد أن تنتبه له، لا يؤجر على البدع والأمور المحرمة، ولكنه قد يعذر ويرتفع عنه الإثم، وهذا الجاهل يعني، وهذا واضح في الأحاديث الصحيحة. فقال له هل يعذبني الله لأني أصلي؟ قال لا، ما يعذبك الله للصلاة، لكن يعذبك لمخالفتك السنة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله هذا يعني ميزان، هذا كلام سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أماذا؟ ميزان وقاعدة عظيمة في الشريعة، أن الله عز وجل، أن الله عز وجل لا يعذب على الصلاة والصيام، ولكن مخالفة السنة هي التي يعذب عليها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. هل يعذبه الله للصيام؟ لأنه خالف سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، هكذا. وهذا تنتبه له. الآن هناك من يقول لك الأحوط، أنا أفعل الأحوط، الأحوط هو الأحوط التزامك بالسنة، هذا الأحوط. ما هو الأحوط؟ أن يبتدع الإنسان، الاحتياط للدين بالدين، الاحتياط للدين بالدين وليس بالبدع. ولذلك ما عندنا 10 دقائق قبل أذان الفجر وعشر دقائق بعد أذان المغرب يسمونه إمساكية، هذا كله من البدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على أمته قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال ها فكلوا واشربوا. انتبهوا، بلال بليل، هكذا حتى تضبطوه، من الذي يؤذن بليل؟ بلال، الباء مع الباء، هذا من باب حفظ العلم، هذا كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله حفظه الله تعالى، هناك أشياء يعني يضبط بها العلم حتى لا، منها الأبيات والأشعار، ومنها كذلك هذه الكلمات التي مثل ترتيب يوم الحج، رنحط، رمي فنحر فحلق فطواف، ومثل أيضا يوم القيامة يرتب على حمص، حوض فميزان فصراط، وهكذا يعني العلماء يضبطون بعض الكلمات لضبط العلم. فكان بلال يؤذن بليل، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإذا أذن ابن أم مكتوم إيش؟ فلا تأكل. إذن متى لا نأكل؟ إذا أذن، إذا أذن المؤذن لا نأكل، وهو الحريص على أمته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دل أمته على خير ما يعلمها، ما يعلمه لهم، وحذرها مما يعني أيضا حذرها مما يعلمه لهم، حذرها من كل شر يعلمه لهم، وكذلك كل خير يعلمه لهم بين لهم، ولم يغادر صلى الله عليه وسلم ولم يفارق هذه الدنيا إلا وقد علمهم وبين كما بين الله سبحانه وتعالى. إذن قال: وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله؟ وهذا يدلنا على فضل ماذا؟ العالم على العابد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، في رواية: كفضلي على أدناكم. العالم يعني يجلس يعلم الناس، قد يكون هناك من العباد من يصلون في ذلك الوقت، من يعني يسبحون، من فعله هذا أفضل من فعلهم. وقد يعني جعل الله عز وجل للعالم فضائل عظيمة، من ذلك أنه يستغفر له كل شيء لأنه يعلم الناس الخير. فهل العابد يستغفر له كل شيء؟ فضل العالم على العابد فضل عظيم، ولكن لمن خلصت نيته. نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم. نعم. قال: وأين تقع، هذا يبين ماذا؟ المفارقة والمباعدة بين هذا وهذا. الحين لو قلت لبعض الناس هذا الكلام ماذا يقول لك؟ هذا غلو. هيقول لك هذا غلو، كيف الصلاة الصيام؟ هذا ليس كلام عامي، وليس كلام يخبر به أو يعني يطرق به أذان العوام. هذا كلام علماء يعرفون العلم ويعرفوا، وهم أعظم الناس تمسكا بالدين، يقولون هذا الكلام. قال: وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إحياء السنن، لأن إحياء السنن فيه إماتة للبدع، إحياء السنن فيه إماتة للبدع ولأهل البدع. ولذلك انتبهوا أن تغفلوا عن إحياء السنن، يعني أحيوا السنن في أنفسكم، في أولادكم، في أهلكم، في بيتكم. حتى قيل مرة لابن مسعود: ألم يعني قالوا له يعني أنت تقول هذا وإن زوجتك تفعل مثل هذا؟ فقال: لو كانت تفعل ذلك لما جامعنا معها سقف، أو ما اجتمعت معها تحت سقف. قال: فذهبت نظرت فوجدت أنها ليس، وإنما هذه شائعة. قال ابن مسعود: لو كانت، أظنه كان في الوشم، فقالت: كيف أنت تقول؟ أو في يعني الحاجب، يعني الأخذ من الحاجب أو كذا، النمص. فقال: والله لو فعلت ذلك لما جامعتنا تحت سقف، أو ما جامعتها تحت سقف، يعني ما اجتمعت بها وما كانت زوجتي. فذهبت تلك المرأة فما وجدت شيئا. وكثير ما يستدل، كثير ما يستدل ب انظر أبناء الشيخ، انظر، وهؤلاء يريدون التشويش. حتى مرة قالوا: يعني الشيخ الفوزان يتكلم وكذا وينصح وعنده أولاده أو بنته أو مدري، ها يريدون يشوشون، مع أن الشيخ عقيم، الشيخ ليس له ذرية. انظروا، يعني كذب وزور على الشيخ. فلذلك يعني هذه من الأمور التي ينتبه لها: إحياء السنن في بيوتكم، إحياء السنن في أنفسكم. طالب العلم ينبغي أن يبدأ بنفسه في إحياء السنن، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويعني ليس أنه يضيء لغيره ويحرق نفسه، ولعلهم ينظرون إليه فيجدون يعني غير الذي يقول. فالإنسان يدعو بأفعاله قبل أقواله، يدعو بأفعاله، وهذا مهم جدا. والدعوة ينبغي أن ينتبه، الداعية ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، لأن الناس ينظرون إليه، ينظرون إلى أفعاله، ينظرون إلى أقواله، ينظرون إلى أخلاقه. نعم. وإصلاح الوعاء الأخلاق، هذه هي الوعاء الذي يوضع فيه العلم، كالوعاء الذي يوضع فيه الطعام. قال: وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال بعد ذلك: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعيه وقال: أيما داع دعا إلى هدى فأت نعم فاتبع عليه أو فأتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. فمتى يدرك أجر هذا بشيء أو يدرك أجر هذا بشيء من عمله؟ هذا الكلام أو هذه الأحاديث فيها ضعف، ولكن يغني عنها الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل يعني من أحيا سنتي، أو حديث من عمل عملا من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا يغني عنه. ولكن هذه الحديث فيها ضعف، وإن كان معناها صحيح، معناها يعني صحيح، وهي روايات ولكن فيها ضعف في ألفاظها، ولكن المعنى المقصود به أنه كثير الأجر، من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، لا ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: انظر أنت. ولذلك انظروا، يعني أكثر الأنبياء أجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكثرة أمته فكثر أجره، وكذلك كل عمل أنت تعمله فللنبي صلى الله عليه وسلم أجر، لأنه هو الذي دلك عليه. أنا أذكر مرة يعني جاء شخص إلى شيخنا الشيخ المسعود عباد حفظه الله تعالى والسامعين جميعا، فقال له: يا شيخ، أريد أن أحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا؟ قال: أنت حج والأجر الذي لك يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت حج عن نفسك والأجر يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دلك على هذا الهدى، هو الذي دلك على هذا الهدى. نعم، فلا شك أن، ولذلك يا إخوة، الصحابة أكثر أيضا أجورا، الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. كيف عرفنا هذا الدين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن حذيفة، عن ابن مسعود، عن ابن عباس، والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. أكثر من هذه الحديث هذه كيف عرفناها إلا عن طريقهم؟ ثم ماذا؟ يعني أصبح هذا نقل العلم عنهم. ولذلك الصحابة لهم أجور عظيمة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يضرهم من خالفهم، ولا يضرهم من أيضا تكلم عليهم، وإنما يزدادون أجرا ويزدادون فضلا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، إذن هذه الأحاديث تدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن كل من اهتدى فإن لك أجره وأجر ما فعل، وأجر أيضا هو من دعا، لعله يدعو أيضا غيره، وهكذا يتسلسل، ففيه أجر عظيم وأجور عظيمة. فالإنسان يعني أيضا يبحث عن هذا الثواب العظيم، يبحث عن الثواب. وقلنا كما مر معنا أن ذكر الثواب من الأمور التي تعين، يعني ذكر فضائل الشيء مما يعين على ماذا؟ يعين على فعله والحرص عليه، وهذا من فضل الله عز وجل، لا كما تقول غلاة الصوفية عياذا بالله، يقول: أنا يعني أفعل هذا لا رجاء ثواب الله ولا خوف من عقاب الله. هذا كلام باطل. انظروا الأحاديث، ما يأتي حديث إلا ويأتي الثواب وذكر الجنة، ذكر النار، وذكر كل ذلك. لماذا؟ حتى نرغب ونرهب، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبا في الثواب وما عند الله عز وجل، ورهبا أيضا من النار ومن عقاب الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار، وعلم أصحابه يستعيذوا بالله من النار، إلى غير ذلك. نعم، ثم قال: فمتى يدرك أو يدرك أجر هذا بشيء من عمله، يعني يدرك العامل، فمتى يدرك أي العامل أجر هذا بشيء من عمله، يعني عمله هو، هل يستطيع أن يدرك هذا الفعل أو هذا الثواب العظيم؟ يعني الداعي إلى الله عز وجل لا شك ثوابه أعظم، لا يستطيع أن يدرك هذا الفضل بعمله هو، وإنما يدرك هذا الفضل بعمله وعمل غيره، أن يكتب في ميزان حسناته. نعم. ولا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله، ولذلك قسم العلماء الجهاد في سبيل الله إلى نوعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الجهاد نوعان: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، المشارك في هذا كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهو جهاد الخاصة من أتباع الرسل، جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته، عظم المنفعة منه وشدة مؤونته وكثرة أعدائه، كما ذكر هذا في كتابه مفتاح دار السعادة. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن بيان حالهم أي أهل البدع وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجهاد طلب للربح، والرد على أهل البدع حفاظ على رأس المال. لما سئل عن يعني الفارق بين هذا وهذا، قال الجهاد في سبيل الله أي بالسيف والسنان، قال يعني زيادة في الربح، زيادة في الربح، ولكن الرد على أهل البدع حفاظ على رأس المال، والحفاظ على رأس المال أولى من الالتهاب الربح، لأنك يعني إذا خسرت رأس المال فإنك تخسر خسارة عظيمة. وقد ذكر أيضا ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة، وقال: كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. وانتبهوا لقوله بنور النبوة، ليس المسألة فقط علم أنه يعلم الناس ولا يحذرهم من أهل البدع ولا ينبههم من أهل الشر، لأن هناك من يحفظ متون ويدرس ولكنه لا يحذر، لا يحذر طلابه، لا يبين البيان الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة حذرنا من البدع، وكم مرة كان يعيد على أصحابه شأن البدع. انظر الأحاديث الواردة في البدع، وهل كانت هناك بدعة؟ ما كانت هناك بدعة. حذرهم من البدع وشدد في أمر البدع قبل أن يقع، قبل أن تقع البدع. الشرك كان موجود، الشرك كان موجود والناس يرونه، لكن البدعة ما كانت موجودة، ما وجدت إلا بعد ذلك. مع ذلك اليوم يعني تلام بأنك تنهى عن البدع وتكثر من النهي عن البدع، وقد وقعت، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من التحذير من أهل البدع وشدد في شأنهم وما كانت وقعت. فبالله العاقل ما ينبغي له أن يعتقد أن الآن ينبغي أن يكون الناس أشد حذرا من البدع وأشد ذكرا للبدع، لأنها قد وقعت وقد فتكت بكثير من الناس إلا من رحم الله. نعم. قال رحمه الله: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. إذا ما تقوى البدعة إلا إذا ضعف أهل الحق كما مر معنا بالأمس. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: قال وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. وذكر، وهذا من باب التمريض كروية، والصحيح يعني أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله وذكر أيضا يعني أنه جاء، ولعله يقصد يعني أنه جاء عن السلف، وقد روي هذا موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه، ذكر موقوفا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حفظ الله لهذا الدين، من حفظ الله لهذا الدين أنه لا تزال طائفة من أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، أي أنهم يصدعون بالحق، يبينون الحق للناس، فلا يضرها ذلك. فلا بد أن يوجد من العلماء. ولذلك أبو إسماعيل الهروي الإمام أنه قال عرضت على السيف كم؟ 5 مرات. 5 مرات يعرض على السيف، يقال له أسكت عمن خالفك، أسكت عما خالفك، لا يقال له ارجع عن مذهبك، قال وأنا لا أسكت، عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي أسكت عمن خالفك، ووالله لا أسكت عنهم. فأيضا ليس فقط أن الإنسان يظن، لأن الثبات على الدين ينبغي فيه أمران. أولا الثبات على الحق والذب عن الحق، الثبات عليه والذب عنه، لا يكون إنسان ثابتا دون أن يذب على الحق ويرد الباطل، لأن ولاء وبراء، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات لا بد منه. قال وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال ها هنا رجل خلقه الله يظهر كذب الكذابين، يعني بن معين، كما ذكر الذهبي في السير، يعني أنه ذكر عن ابن معين يحيى بن معين هذا الكلام العظيم، وأنه يظهر كذب الكذابين، وهذا من اصطفاء الله عز وجل لهؤلاء، لأن الله عز وجل اصطفى الأنبياء بالرسالة والنبوة، وكذلك العلماء الربانيين، لأن الله عز وجل جعلهم يقفون هذا الموقف العظيم، فإن أحسن فإنه يكون له الفضل العظيم في والثواب الجزيل، وإن أساء فإنه عياذا بالله يكون عليه الإثم العظيم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم جهنم ومنهم عالم، لكنه وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. نعم، إذن المسألة ليس فقط جمع العلم، ليس العلم كثرة الرواية كما قال الإمام أحمد رحمه الله، إنما العلم الخشية، يعني العلم الذي يؤثر عليك، يؤثر في، كما قال حسن البصري رحمه الله تعالى في كلامه فيما معناه أن ما كان يلبث طالب العلم إلا قليلا، فيرى ذلك على هديه، على كلامه، على يده، على أفعاله، يرى ذلك على أخلاقه. الآن يقرأ كتاب وكتاب ويمكث عند العالم ويبقى، ثم إذا جلست معه كأنه عامي، وإذا رأيته كأنه عاميا في أخلاقه، في بل بعض العوام يعني حاشاهم أن يكونوا مثل بعض طلب العلم، للأسف بعض العوام تجد فيه من السمت والهدي ما تظن أنه طالب علم، ثم إذا رأيته ترى يعني عامي. وبعض طلاب العلم تجد فيه يعني لا تجد عنده هدي، لا تجد عنده سمت، ليس السمت هو التكلف، وإنما أنه يعلم ما يقول، حتى إذا مزح فإنه يمزح بحق ولا يعني يقول كذبا إلى غير ذلك. نعم، وكما قال الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، فلا بد من أن يكون الغلبة لمن؟ لأهل الحق، كما قال إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى، قال لا يهولنك الباطل، لا يهولنك الباطل، فإن للباطل جولة ثم يتلاشى. الباطل له جولة، مهما كثر هذا الزبد، الله عز وجل مثل به، فأما الزبد فيذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيثبت في الأرض. إذن لا، انظروا الزبد هذا الذي يكون على البحر وعلى سيف البحر، تجد زبد كثير لكنه يتلاشى، يكون على الساحل وما يبقى إلا قليل ثم يذهب هذا الزبد ولا يبقى إلا ما ينفع الناس. نعم، إذن لا ينبغي لك أن تخاف من يعني أهل الباطل وأن تظن أنهم يضرونك وتظن أنهم يضرون دعوتك. لا لا، بإذن الله لا يضرك إلا ما شاء الله عز وجل. علق قلبك بالله واستمر في دعوتك، ولا ينصرنك الله ولو بعد حين. هذا الآن هذا الأئمة هؤلاء ماتوا، وهل علموا أن يوما من الأيام في هذه الدولة وبعيد عن أماكنهم يصل مثل هذا الكلام ويدرس هذه الكلمات؟ إذن أنت عليك أن تخلص الله عز وجل. قال يا إبراهيم أذن أذن وعلي البلاغ، فأذن بواد غير ذي زرع، ما في أحد إلا زوجته وولده، ما في أحد يعني. فلذلك الله عز وجل هو الذي يبلغ هذه الدعوة، يبلغ هذا العلم. المهم أنت أن تخلص الله عز وجل. أول خطوة وأعظم خطوة في الداعي إلى الله عز وجل أن يهتم بإخلاصه، وأن يهتم بأخلاقه، وأن يهتم بعلمه هو نفسه. لأن كثير ممن تنازل عن الدعوة وتنازل عن أصوله لأجل دعوة الناس، باسم دعوة الناس، أصبح يعني عياذا بالله يفعل الأمور المنكرة ويخالط من هم أهل المنكر إلى غير ذلك، باسم ماذا؟ باسم أنه يريد جمع الناس للدعوة، يريد تأليف القلوب، يريد كذا، حتى أصبح يدعو إلى غير الله، ما يدعو إلى إلى إلى إلى سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ثم يقف يدعو إلى نفسه، يدعو إلى حزبه. وقد يكون في أول الأمر دعا إلى الله في أول الأمر، لكنه انحرف باسم ماذا؟ ما يطلبه الناس. ماذا؟ كيف أستطيع هداية الناس؟ كيف أستطيع مع أن الله عز وجل هو الهادي ويأتي النبي وليس ما أحد؟ هل النبي هذا الذي ما استجاب له أحد حاشاه، هل يكون عنده خلل في دعوته؟ هل عنده خلل في أخلاقه؟ حاشا وكلا. هؤلاء صفوة الخلق، أفضل الناس، مع ذلك ما استجاب لهم يعني أحد، ويأتون يوم القيامة وليس ما أحد. إذن هذا الأمر ليس لك أنت، ليس عليك هداهم، ليس لك من الأمر شيء. أنت استمر في دعوتك، والله عز وجل هو يهدي من يشاء. وقد لا يهتدى أو لا يهتدي اليوم على يدك أحد ثم تموت. انظر الغلام لما مات هدى الله كل من كان موجودا. ولذلك في كتاب شيخ الإسلام تيمية، وكتاب عظيم، تفسير آيات أشكلت قد حققت في مجلدين، ذكر هذه الآية إنا لننصر رسلنا يعني والذين آمنوا إلى آخر الآية. قال أن بعض الناس تشكل هذه الآية، الأنبياء قتلوا، والأنبياء يعني كان بنو إسرائيل يقتلون أنبياءهم، وقتلوا الأنبياء، ومنهم من يعني قطع، ومنهم من ذبح، ومنهم كيف هذه الآية إنا لننصر رسلنا؟ قال شيخ الإسلام تيمية: صاحب الحق منصور ولو قتل، صاحب الحق منصور ولو قتل. المهم أنه على حق، إن كان على حق وقتل أو مزق فإنه منصور بإذن الله. وانظروا الآن هذا شيخ الإسلام تيمية، يعني انظروا كيف كادوا له، وانظروا كيف حرقوا كتبه، وانظروا كيف ويريد الله عز وجل أن تنتشر. ليس هناك طالب علم في الدنيا والله أعلم ليس معه يعني كتاب لشيخ الإسلام تيمية في بيته، يعني ولو رسالة صغيرة جيبية الواسطية أو سبحان الله. ما الذي نشر علم هذا الرجل؟ وما الذي جعل أن ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، لكن بالمثال يتضح المقال، والمثال ليس للقصر والحصر وإنما لضرب المثال. كيف أصبح الناس يلهجون طلاب العلم بابن تيمية؟ قال ابن تيمية، قد لا تجد خطبة أحيانا إلا قال ابن تيمية. وهذا يا إخوة يدلنا على عظيم الإخلاص لله عز وجل. ليس أنت الذي تسير دعوتك، ليس أنت الذي كما يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال نحن نذهب إلى مكان نجد الدعوة قد سبقتنا، الدعوة تسير أمامنا ونحن خلفها. هذا هو، أنت بتظن أنك أنت وأنت، لا، أنت خلف الدعوة، أنت خلف الدعوة وليس الدعوة خلفك. ليس لولا أنت لماتت الدعوة، وإنما لولا الله عز وجل ثم هذه الدعوة لمت أنت، وما حييت وما أصبحت يعني حيا. فلذلك انظروا إلى نعمة الله عليكم، واعلموا أنكم أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال نعم، وذكر أيضا إلى أن قال نعم، وينطق بعلاماتها، يعني كل بدعة عقيدة بها الإسلام ولي لله عز وجل لها ولي، يعني يذب عنها، يذب أيضا عن السنة، وينطق بعلاماتها، أيضا يفضح أهل البدع ويبين السنة. فأنت هذه حقيقة الولاية، حقيقة الولاية من كان لله تقيا كان لله وليا، كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا من التقوى، من التقوى أنك تعمل بما أمر الله عز وجل، وهذا مما أمرك الله عز وجل، وتنهى عما نهى الله عنه وتحذر. قال فاغتنم يا أخي هذا الفضل، وانظروا يعني أيضا كثرة قوله يا أخي، يا أخي، ها، ليس يا فلان، أو يا، يعني يريد منه أن يبين له، يريد أن يبين له أن الداعي لهذه الوصية هي الأخوة، الأخوة في الله عز وجل، لما لك من حق علي، فأنت المتفضل، فإن قبلت فهذا فضل عظيم من الله عز وجل. يا أخي يا أخي، هذه الكلمات مهمة عند الخطاب، يا أخي، ويا، يعني هذه الكلمات الطيبة، الكلمات الطيبة ينبغي أن نلهج بها، فهي صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. والفأل، الفأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله يحب الفأل، قالوا يا رسول الله ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، لأنه سيأتي معنا أنه قال، أو قال نعم، فأبشر، هذه الكلمة الطيبة، هذا الفأل، أبشر، أبشروا بالخير وإن رأيت كثرة الباطل، تفاءل أنت بالخير، لأن بعض الناس هلك الناس، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، إما هو الذي أهلكهم، وإما هو الذي يعني أعظمهم هلاكا عياذا بالله. وإنما تفاءل، تفاءل بالخير، والناس سيتعلمون الحق، الناس فيهم خير، هكذا دائما، الناس فيهم خير، الناس فيهم حب للسنة، الناس يستمعون بإذن الله. أما لو قلت الناس لن يسمعوا لي، خلاص لن يسمعوا لك، ها، الإنسان يعني كما قيل القدر موكل بالمنطق، هذه مقولة ليست حديث لكنها صحيحة، كما يقول شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، الرجل الذي قال يا رسول الله إن رأيت رجلا مع امرأتي فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، كره مقولته، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فذهبت فما لبثت إلا يوم أو يومين فرأيت رجلا مع امرأتي، عياذا بالله، رأى رجل مع امرأته، لأنه نطق بهذا الكلام. الإنسان لا ينطق إلا بخير، تعلم، تفاءل دائما، لا تقول الناس لا يستمعون، قل بإذن الله سيستمع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال؟ قال إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، قال لعل الله أن يخرج من أصلابي. متفائل الداعي لله عز وجل، صاحب تفاؤل، صاحب إيش؟ تفاؤل، يحب للناس الخير، وأنت في خير الحمد لله، وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الدعاء نقوله، وحديث حسن، يعني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، إذن المشقة كلها ستذهب ويبقى الأجر، وأنت بإذن الله المشقة ستذهب ويبقى الأجر، والأجر ثابت ولله الحمد، يعني سواء استجابوا أو لم يستجيبوا الأجر ثابت، لا لا تنشغل بهذا، لا يستجيبوا لي، انظروا في الدعاء، يستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. لا، تفاءل خير وأن الله سيستجيب لك. حتى قال يعني بعضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. لماذا توقن بإجابة؟ لأن هذا من حسن الظن بالله. هل يعجزه شيء سبحانه وتعالى؟ يعجزه أن يستجيب لك؟ ما يعجزه، وأنت تفاءل بالخير تجده. قال نعم، قال نعم، إلى أن قال فاغتنم. انظروا يا إخوة الكلمات، فاغتنم، لأن هذه غنيمة، والله والله غنيمة أن تطلب العلم. أعظم الأعمال ثوابا هذا العلم لمن حسنت نيته، كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، كن من أهله، لا تكن دخيلا عليه، كن من أهله، لا تكن متشبعا به، متشبعا بما لم يعطى، ها يريد الظهور. ولذلك أنت لابد أن تختبر نفسك، لابد أن تمتحن نفسك، هل تجد تفرح عند ثناء الناس وتحزن عند عدم ثنائهم؟ هل تفرح بكثرة العدد والأعداد وتحزن إذا قل العدد؟ هل تحب أن تفيد الناس إذا حضروا كثيرا، وإذا ما حضروا فإنك لا تفيد ولو بعض الناس؟ انتبه، أنت اختبر نفسك، لأن هذه يعني أمور دخيلة على النفس، وقد تعيق طالب العلم وتعيق الداعي إلى الله عز وجل عن الدعوة، بل تعيقه عن الإخلاص لله عز وجل، تعيقه عن الإخلاص. جدد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. يعني أثناء، ورسالة، رسالة ابن القيم لأحد إخواني، رسالة عظيمة جميلة جدا، قرأوها، وذكر أنه ينبغي تجديد الإخلاص، تعاهد الإخلاص. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا، حتى قال ابن كثير رحمه الله عن وهيب بن الورد أن عند هذه الآية قال خليل الرحمن يا ابن بيت الرحمن بأمر من الرحمن ويخشى أن لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه يعني يتعهد إخلاصه، يخاف من أن قد يكون بداية العمل لله لكن نهايته ليس لله. كم من إنسان إلا من رحم الله بدأ العمل لله ولكن في وسطه، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي المرائي، يقوم يصلي ثم يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، يعني يبدأ يصلي لله عز وجل لكن بعد ذلك يبدأ يزين صلاته، يحدث نفسه، والإخلاص ويعني النية تتقلب على الإنسان. فينبغي الإنسان أن يتعهدها دائما، وأن يربي هذه النفس، وأن يؤدب هذه النفس، وأن يلزمها التواضع لله قبل التواضع للخلق، التواضع للخالق قبل التواضع للخلق، ومن تواضع للخالق تواضع للخلق، لأنه عرف حقه، عرف حق الناس عليه. إذا عرف حق الله عز وجل عليه فإنه يعرف حق الخلق. نعم، يميز بين حق الله وحق خلقه. وعبد الله بن المبارك لما قيل له أحط الله بأوصني قال أعرف قدرك، أعرف من أنت. انظروا إلى عبادة الأنبياء وانظروا إلى عبادة يعني الناس من بعدهم، انظروا إلى عبادة الأنبياء كيف كانت، خوف، طمع، عندهم رهبة، عندهم رغبة، عندهم يعني إذا جاءت الريح، من منا اليوم إذا جاءت الريح خاف؟ ها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير لونه ويخشى أن تكون كريح أهل الأحقاف إلى غير ذلك. نعم، إذن انظروا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتبع ولا نبتدع. قال فاغتنم ذلك، اغتنم ذلك، وادعو إلى السنة. انظر يا إخوة ماذا تكرار، يقولون يعني التكرار ما تكرر إيش تقرر، ما تكرر تقرر. الحث على السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي تمسكوا بسنتي، لكن لماذا يكرر هذا الأمر ويبين أيضا البدع؟ لأن ليس التمسك بالسنة مجرد تمسك بالسنة دون الحذر من البدع. نعم لابد من الأمرين لتكون متمسكا بالسنة. قال وادعو إلى السنة، لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو إلى حزب، لا تدعو إلى طائفة، لا تدعو إلى يعني مذهب، وإنما ادعو إلى السنة. وأهل السنة هم الذين يدعون إلى السنة. لماذا قيل لهم أهل السنة؟ قال لأنهم يدعون إلى السنة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال وادعو إلى السنة حتى يكون لك من ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك. والله هذه نصيحة عظيمة. انظر يا إخوة، ليس فقط في نفسي والنصح لأسد بن الفرات، قلنا النصح لنا جميعا، لكن هذا الإمام أسد ابن موسى أسد السنة يريد ماذا؟ يريد استمرار السنة. السنة ليس مرتبطة بك يا أسد بن الفرات، وليس بأسد بن موسى، بل ذكر شيخ الإسلام تيمية أن لو لم يخلق الله عز وجل البخاري ومسلم ها لحفظ الله دينه. الدين محفوظ يا إخوة، ولو لم يخلق الله عز وجل ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من وابن كثير، الدين محفوظ. انتبه، تظن أن الله عز وجل لو لم يخلق هؤلاء لضاع دينه، بل الله عز وجل وعد بحفظ دينه وجعل هؤلاء أسبابا لحفظ الدين. وهو يريد أن ينبهه، أنت ستموت وأنت ستذهب، والداعي إلى الله عز وجل لا يحتكر الدعوة في نفسه، لا يظن أنه يبقى وغيره يعني سيذهب، بل هو سيذهب وغيره سيذهب. فإذا لابد أن يستمر هذا الخير، وهذا هم في الداعي إلى الله عز وجل. لذلك يجلس للناس ويعلم الناس ويربي الناس على السنة، لأنه يعلم أنه سيرحل ويذهب، وأن هذا الخير لا بد أن يبقى. كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى أن كل من جلس جلس إليه، كل من جلس جلس إليه ووجد من يجلس إليه. ولكن الفرق أن أهل السنة إذا ماتوا أحيا الله ذكرهم، ولا تموت السنة بموتهم. وأما أهل البدع فإنه يموتون وتموت بدعهم بإذن الله معهم. أهل السنة يموتون وتحيا السنة، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم وتموت بدعهم. ولذلك كل مرة تجديد للبدع، وهذه بدع غير هذه البدع، وتكرار يعني أو إتيان ببدع أخرى، لأنهم يعني يعلمون بأن هذه البدع تموت بموت أهلها. وهناك بدع ما هي موجودة الآن، كانت موجودة ثم طمست وذهبت. لكن الحق يا إخوة ليس متعلق بك أنت، ليس متعلقا بك. ولذلك الذي ما يريد إلا هو هذا يساعد على فناء العلم، والذي لا يريد طلاب العلم أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبين للناس الحق بما عندهم من خير، ما يتكلمون بغير علم الذي عندهم. يا إخوة سبب انتشار الدعوة في اليمن، سبب انتشار الدعوة في اليمن في أرجاء اليمن، هو أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان إذا رأى من طالب فهما طيبا أخذ شيئا من العلم يقول له ارجع إلى أهلك، ارجع إلى بلدك، ارجع إلى قريتك، علمهم هذا الذي علمت. وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل هؤلاء، قال إذا رجعتم إلى أهلكم صلوا كما رأيتم أن يصلي، وعلموهم الشيء الذي أخذ. لأنه ليس من شرط العالم الذي يعلم الناس، كل من علم الناس ليس من شرطه أن يلم بكل العلوم، بعلوم الشريعة كلها، ولكن من شرطه ألا يعلم إلا ما يعلم. يعني إنسان مثلا عنده في التوحيد لكن ما عنده في الفقه، نقول له لا، أول شيء اطلب الفقه واطلب أصول الفقه واطلب العلوم كلها ثم بعد ذلك تدعو، ولا علم الناس التوحيد؟ علم الناس التوحيد، لا تتكلم في غيره، وإذا سئلت عن غيره قل الله أعلم، لكن استمر أنت علم الناس. وإلا يا إخوة هكذا يموت العلم وتموت الدعوة إلى الله عز وجل، أنه لا يتكلم في العلم إلا من ألم بالعلم كله ومن يلم بالعلم كله وفوق كل ذي علم عليم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه يأتي الوحي مقطعا منجما ما نزل عليه مرة واحدة. إذن تعلم ما تعلم وتبين للناس هذا الخير ولا تحرم الناس من الخير الذي أنت لو سنة واحدة تذهب إليهم تعلمهم هذه السنة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهناك شروط الآن اشترطت ما كانت موجودة عند العلماء. انظروا كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، ذكر قال إنهم يشترطون في العالم وفي المجتهد شروطا لا تكاد توجد في أبي بكر عمر رضي الله عنهما. يشترطون الآن ومن شروط المجتهد أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، حتى إن هذه الشروط ما توجد حتى في بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنها شروط تعجيزية، شروط تعجيزية حتى تبقى هذا المكان مكان الدعوة إلى الله محتكر، محتكر على من؟ فلان وفلان وفلان. لا، كلنا دعاة إلى الله عز وجل بقدر ما عندك من العلم. ينبغي أن تعلم الناس ما عندك من العلم وأن تتشرف بهذا العلم، تعلم أبنائك، تعلم أهلك، تعلم زوجتك، هذا أنت داعي إلى الله عز وجل. ليس من شرط الداعية أنه لابد أن يقف في المسجد حتى يعلم الناس، قد يكون يعلم أهله، يعلم أولاده، يعلم جيرانه، وأنذر عشيرتك الأقربين، بل هذا من علامات الداعية الناجح أنه يبدأ بأهله وأقرب الناس إليه. قال نعم، قال نعم، فاغتنم يا أخي أو يا أخي هذا الفضل وكن من أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا. هذا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى يعني معاذا لما أرسله اليمن، وأوصى علي رضي الله عنه، وأوصى معاذا أنه يبدأ بالتوحيد، وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنك تأتي قوما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله إلى آخر الحديث. وأيضا أوصى علي رضي الله عنه بهذه الوصية، ولا أعلم يعني هذه الوصية إلا لعلي رضي الله عنه، وقال له خير لك من حمر النعم يعني الإبل التي هي أنفس المال في ذلك الوقت، قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، أي من حمر النعم. الدعاة إلى الله عز وجل لهم القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وأيضا بالأنبياء. الأنبياء ماذا قالوا لأقوامهم؟ أول شيء يقول النبي لقومه أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، ويقولون لهم لا نسألكم عليه أجرا، الأجر من الله، ثواب من الله، لا نسألكم عليه أجرا. الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن لا يمد يده إلى الناس، لا يمد يده إلى الناس حتى يستغني عن الناس، ثم بعد ذلك الناس يعرفون حقيقة دعوته. ومن أجمل ما ألف يعني في ذلك ذم المسألة للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. ينبغي لطلاب العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل أشرف من المال وأشرف من سؤال الناس، وإن كان سؤال الناس يعني فيما فيه حاجة لا بأس به، ولكن لا يكون هذا منهج كما هو منهج الإخوان. منهج الإخوان جمع الأموال لإقامة مسجد، ثم بناء مسجد لجمع الأموال، وهكذا تسلسل، أولا جمع المال لبناء مسجد، ثم المسجد لجمع الأموال، وأكبر هم وأعظم هم هو جمع الأموال عندهم، وسيجعلون لك ألف باب لجمع مالك. تريد أضحية؟ نحن نضحي عنك. عندك كفارة؟ نحن نكفر عنك. عندك أي شيء تريد تحج؟ نحن نحج عنك. تريد اعتمر؟ نحن نعتمر عنك. تريد عقيقة؟ نحن نعق عنك. المهم أنت تعطينا مالك ونحن نقوم بكل شيء. هذا منهجهم. أما أهل السنة ماذا؟ يحثون الناس على الصدقة، يحثون الناس على العقيقة، يقولون للناس العقيقة خير من مال العقيقة، العقيقة خير من مال العقيقة، إراقة الدماء لله عز وجل أعظم من إعطاء المسكين المال في الأضحية. أهل البدع لا، لأن هذا يخرب عليهم، هذا فيه مشكلة، لأنهم يريدون جمع أموال. يقول لك يا أخي الناس ما يأكلون اللحم، سبحان الله، يزهدون الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل إيش يقول؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تموت السنن. إذا أصبح الناس يفضلون غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم على سنته فتموت السنن. وهؤلاء والله الإخوان وغيرهم، هؤلاء هم الذين يموتون السنن في قلوب الناس، ويرغبون الناس عن السنن، ويزينون للناس البعد عن السنن. لماذا؟ لأنهم أعداء السنة. ثم يأتيك من يقول إخوان المسلمين من أهل السنة، إخوان المسلمين أعداء السنة. ولذلك الشيخ مقبل رحمه الله، وكذلك الشيخ حمد الأنصاري، وكذلك الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، لما سئلوا هل الإخوان المسلمين من أهل السنة، قالوا لا، ليسوا من أهل السنة، الذي يعادي السنة ليس من أهل السنة. ثم ينطلع على بعض، يبدأون يفصلون، لا هناك منهم، نحن ما نتكلم عن بعض العوام الضالين، نتكلم على، أنت تقول إخوان المسلمين، هؤلاء أعداء السنن، هؤلاء يقتلون أهل السنة ويتقربون الله عز وجل بمحاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عندهم محاربة السنة أعظم عمل يفعلونه، ويرون أن هذا مما يقربهم من الله زلفى. خابوا وخسروا. نعم، وأكثر ما يجد أهل السنة عداء يجدونه من هؤلاء، يجدونه من هؤلاء. والله لا نجد عداء من الكفار ما نجد عداء من أهل البدع، والله لا نجد عداء من الكفار. أكلمكم وأنا أعلم ما أقول، ما نجد عداء من أهل البدع. ولذلك أهل البدع أشر، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال أشر من يقتل تحت أديم السماء، يعني أشر من الكفار، أشر من الكفار على المسلمين. نعم، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا. وأعظم القول فيه، وأعظم القول فيه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حمر النعم، قال وادعوا إلى السنة، وادعوا إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة. ألفة جماعة، لكن أهل السنة هل يبحثون عن الجماعة قبل أن يدعوا إلى السنة؟ انتبهوا، انتبهوا لهذا الأمر. الجماعة الله عز وجل هو الذي يجمعهم على السنة، ليس أنت الذي تبحث عن جماعة ثم تبدأ، لا، السنة هي التي تجمع، السنة هي التي تجمع. ولذلك أهل السنة والجماعة، ليس أن أهل السنة يبحثون عن جماعة قبل أن يبحثوا عن التمسك بالسنة. لذلك قال له ادعو إلى السنة، لا تهتم بماذا، لا تهتم بالتجميع، لا تهتم باللفلفة كما يقول العلماء، لا تهتم بكثرة الناس، ادعو إلى السنة. فمن اجتمع معك على السنة فهم الجماعة ولو كانوا قلة، الجماعة وإن كنت وحدك. إذن ادعو إلى السنة، هذا ما يخصك أنت، وأنت الداعية إلى الله وإلى السنة، ما تدعو إلى شيء آخر. حتى يكون لك، أي على إثر ذلك، ألفة وجماعة، ألفة وجماعة، يعني يهديهم الله عز وجل على يدك، يهديهم الله عز وجل على يدك، كما في الحديث السابق. ثم قال يقومون مقامك إن حدث بك حدث، يعني إذا حدث حدث، مرضت ما تمرض الدعوة، تموت ما يموت، ما تموت الدعوة، تسافر ما تسافر الدعوة، تبقى الدعوة، الخير موجود ولا ينقطع الخير. وهذا يا إخوة الذي يحب الخير للناس، الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن ماذا، أن يحب الخير للناس، خير الناس أنفعهم للناس. أنت تحب الخير للناس، تحب أن الخير هذا لا ينقطع، إياك أن تجعل الخير فيك، وأن ترى من إخوانك إذا رأيت من هو مبرز وبدأ يعني يدعو تريد أن تجلسه، تريد أن تبعده حتى تكون أنت الذي يشار إليه. الشيطان حريص، الشيطان حريص علي أنا قبل غيري، والكلام موجه لنفسي قبل غيري، ولكن الإنسان يؤدب نفسه بهذا الكلام، يعني يحث نفسه يحث غيره إذا رأى من إخوانه خير يشجعهم، أبشر توكل على الله، ما شاء الله عندك علم عندك خير. انظروا المشايخ كيف كانوا يقولون، ويسألونك إذا رجعت إلى بلدك كيف الدعوة، ترى أنت عندك خير، أنت عندك يعني خير الحمد لله، إياك أن تحتقر هذا الخير، علم الناس ولو الشيء اليسير الذي معك ينفع الله به، كما قال ابن المبارك ما أحوجنا إلى كثير من الأخلاق وقليل من العلم، يعني قليل من العلم مع كثير من الأخلاق ينفع الله به، وكثير من العلم وقليل من الأخلاق لا ينفع الله به في الغالب. قال أو كما قال رحمه الله تعالى، قال وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة. إذن تأليف القلوب على السنة. بعض الناس يقول لك ألف الناس، ما معنى ألف الناس؟ في منظوري هو لا تدعو إلى السنة، لا تحارب البدعة، لا تحارب أهل البدعة، لأن فلان ينفر الناس. كيف ينفر الناس؟ لأنه يدعو إلى السنة ويحارب البدعة. وأنت تظن أن القلوب هذه بيدك أنت؟ هي بيد الله سبحانه وتعالى. أنت بين للناس الخير والحق بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، بالتي هي أحسن وللتي هي أقوم، والله عز وجل هو الذي يهديهم، والله لا يهديهنهم الله عز وجل إذا أراد ولو بعد حين. يأتيك شخص يقول لك أنا كنت أحاربك، أنا كنت أكرهك، ألم يقل ثمامة بن أثال رضي الله عنه إن بلدك يا محمد كان أبغض البلاد إلي، وإن وجهك كان أبغض الوجوه إلي، وإنها اليوم أحب الوجوه، إنه أحب الوجوه إلي، وأرضك أحب الأرض إلي، ودينك أحب الأديان إلي. ما الذي قلبه؟ الله عز وجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن شيء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما هو عليه؟ حاشاه. إذا المسألة يا إخوة لا تغتر بأنه اليوم ينفر عنك، غدا بإذن الله إذا أراد الله هدايته فإنه يأتي به. والله لعل هذا الكلام الذي أنت بينت به السنة وحاربت أهل البدع يقع في قلبه أن هذا الرجل صادق، يعلم صدق هذا الرجل، فإذا به يعود إليه ولو بعد حين إن كان يريد الله هدايته، فيأتي إليك يقول لك كنا نشمئز من كلامك، كنا نظن أن كلامك هذا كذا، واليوم علمنا ونظرنا. لأن العوام تعرف ما يعرفون الفتن إلا إذا أدبرت، إذا أدبرت الفتن عرفها الجاهل، وإذا أقبلت عرفها العلماء كما قال الحسن البصري. لماذا؟ لأن العالم يراها ليس بعينيه، يراها ببصيرته ليس ببصره. كم من بصير لا بصيرة له، كم من بصير لا بصيرة له. لذلك العلماء ينظر للفتن بالبصيرة. الدجال عندما يخرج من نظر إليه ببصره فإنه يعجبه، لكن من نظر ببصيرته، أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناره جنة وجنته نار، هذه بصيرة ولا بصر؟ يحتاج إلى بصيرة. ولذلك يعني العلم بإذن الله أمان من الفتن. لماذا؟ لأنها بصيرة، كما قال ابن القيم رحمه الله، يعني مكانة العلم مكانة العلم للبصيرة كالعينان للبصر، مكانة العلم للبصيرة كمكانة العينان للبصر. قال ادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة. نعم نحب والله أن الناس يهتدون، ويعني يشدوا الله عز وجل أزرك بأخيك. أنت الآن لا تظن أنك تستطيع لوحدك، أنت بالله ثم بإخوانك، تفرح عندما أخ لك في السنة التوحيد يأتيك يؤازرك تفرح. موسى عليه السلام كليم الله، وكذلك من أولو العزم من الرسل، وافتقد إلى من يؤازره، وافتقد من يعينه على طاعة الله عز وجل. إياك والاستقلال، إياك والاستقلال في دعوتك، إياك أن تظن أنك تستطيع لوحدك، ما تريد إخوانك، أنا أكل لوحدي، أنا أدعو لوحدي، لا، ابحث عن إخوانك وابحث عن أهل الحق وكن معهم واصبر عليهم، فإن الصبر عليهم فيه محمدة عظيمة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإياك والبعد عن إخوانك وعدم الرجوع إلى كلامهم. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابهم وشاورهم في الأمر. نعم نستشير، وهذا شيء يزيدك ثباتا، يزيدك أيضا حسنا، يزيدك بهاء، يزيدك عقلا أن تستشير إخوانك. قد يكون أنت ترى هذا حسن، فإذا بهذا يقول لك لا انتبه هذا كذا كذا، فتقول الحمد لله والله الآن أراه قبيحا. لماذا؟ لأنك أرشدتني. قال في ذلك ألفة، حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة، لكن على الحق، يقومون مقامك إذا حدث بك حدث. يعني أراد أن لا يكون الحق مرتبط بأشخاص، وأيضا ما قال له أن تموت، أيضا هذا كلام يعني فيه حسن ملاطفة وحسن كلام، يعني حدث بك حدث، هذا شيء الله عز وجل، المرض والتعب وكذلك يعني الموت، هذا شيء كتبه الله عز وجل. قال فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة. إذن يكون أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ما يهدون بغير أمرنا، إذا العبرة بأنهم يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر، كما جاء في الأثر، والأثر السابق أو الأثر الذي سبق معنا من دل على هدى. فالإنسان يرجو ثواب هذا الأمر، وأيضا يريد الخير ألا ينقطع، يريد الخير ألا ينقطع. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، من بخل بالعلم ابتلي بثلاث. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما أن يموت فيذهب علمه، إما أن يموت فيذهب علمه أو ينساه، إما أن يموت فيذهب علمه ينتهي العلم بموته، أو ينساه. لماذا؟ لأنه لم يزكيه، زكاة العلم التعليم بذله. قال أو ينساه، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو يتبع السلطان، أو يتبع السلطان، يكون صاحب مظهر، يريد مظاهر، يريد علو في الأرض، يريد الناس يشيرون إليه بالبنان، ولذلك ما همه الجلوس للناس وبذل العلم. ولذلك إخوة، الجلوس والتدريس ليس أمر يعني يحسنه كل أحد، إلا بعد توفيق الله عز وجل من طلب هذا العلم على هذه الطريقة. انظر مثلا الأكاديميين، كثير من الأكاديميين تجد أنه لا يحب الجلوس للتعليم، بل بعضهم يقول كم عندك درس، فإذا قلت له مثلا أنا عندي درس مثلا في الصباح وفي المساء، إيش هذا؟ وإذا بيستكثر هذا الأمر والجلوس وما عندك راحة. لماذا؟ لأنه ما طلب العلم على العلماء بأخذه بمزاحمة بالركب. هذه الطريقة هي التي تنمي في طالب العلم أهمية العلم وفضل العلم وأخذ العلم عن أهله والأخلاق وأخذ الأخلاق من العلماء، هذه الطريقة. ولذلك وليس معنى ذلك تزهيد بمثلا الجامعات إلى غير ذلك، ولكن حبذا الجمع أولى من الترجيح إن أمكن الجمع. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وبإذن الله نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيدنا وإياكم من سخطه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والمعذرة على الإطالة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.